وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان فراقك نار وهد الفرح غلطت عشان امنت زمان وداعك مر غيابك الحب مكان فراقك نار وهد الفرح غلطت عشان امنت زمان بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان فعلي عشان احساسي رايح لي ويوم عن يوم بقيت تتغير بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عيني عشان احساسي رايح ليك يوم عن يوم بقيت تتغير مكان للحب مكان لكن هيمر هلومك ليه على الاحساس وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص وداعك مر لكن هيمر هلومك ليه على الاحساس وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عيني عشان احساسي رايح ليه ويوم عن يوم بقيت تتغير بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عيني عشان احساسي رايح ليه بعد مكان للحب مكان.